إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن زيد في الآية: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب المؤمنون الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حبهم هم لآلهتهم. وعن السدي قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. وعن قتادة في قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا، قال: هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشر والشرك. من الذين اتبعوا، قال: هم الأتباع والضعفاء. وعن السدي قال: هم الشياطين تبرأوا من الإنس. وأخرج الحاكم عن ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. وقال مجاهد: الأوصال التي كانت بينهم في الدنيا والمودة. وعن قتادة في قوله: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، قال: أي رجعة إلى الدنيا. وفي قول الله تعالى: وما هم بخارجين من النار، قال عكرمة: أولئك أهلها الذين هم أهلها. قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال ابن عباس: خطوات الشيطان ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فأنزل الله في ذلك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الآية. قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. عن ابن عباس في الآية قال: مثل الدابة تنادى فتسمع ولا تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر يسمع الصوت ولا يعقل. وعن مجاهد في قوله: كمثل الذي ينعق، قال الراعي: بما لا يسمع، قال البهائم، إلا دعاء ونداء، قال: كمثل البعير والشاه يسمع الصوت ولا يعقل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعن سعيد بن جبير في قوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: من الحلال. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يوما: إني أكلت الليلة حمصا وعدسا فنفخني، فقال له بعض القوم: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه: كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال عمر: هيهات، ذهبت به إلى غير مذهبه، إنما يريد به طيب الكسب ولا يريد به طيب الطعام. وأخرج مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وعن أبي العالية في قوله وما أهل به لغير الله يقول ما ذكر عليه اسم غير الله. وعن ابن عباس في قوله فمن اضطر قال يعني إلى شيء مما حرم، غير باغ ولا عاد يقول من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكل وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. وعن مجاهد في قوله غير باغ ولا عاد قال غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقا للجماعة والآئمة أو خرج في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له. وعن إبراهيم والشعبي قال إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قدر ما يقيمه. وعن قتادة قال غير باغ في قوله غير باغ ولا عاد قال غير باغ في أكله ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام وهو يجد عنه بلغة ومندوحة. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، عن أبي العالية قال هم أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم في كتابهم من الحق والهدى والإسلام وشأن محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يقول ما أخذوا عليه من الأجر فهو نار في بطونهم. وعن أبي العالية في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال اختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فما أصبرهم على النار قال ما أجرأهم على عمل النار. وعن الحسن رحمه الله في قوله فما أصبرهم على النار قال هذا على وجه الاستفهام، يقول ما الذي أصبرهم على النار. وفي قوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب قال هم اليهود والنصارى، لفي شقاق بعيد قال في عداوة بعيدة. وعن أبي العالية رحمه الله قال آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. وعن قتادة قال كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى تصلي قبل المشرق فنزلت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وعن ابن عباس قال هذه الآية نزلت بالمدينة ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني الصلاة ليس البر أن تصلوا ولكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله. قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية، أخرج مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر، ثم قال يا رسول الله آتيك؟ قال نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ